نعم الأصل أن يمكث في المشاعر، وإذا أحرم يمتروي ويصلي بمنى الأوقات معروفة الخمسة ثم يدفع إلى عرفة، هذا معروف هذا، لكن الكلام على الجواز وعدم. فإذا صام الثلاثة الأيام التي تجب عليه بدلا عن هدي المتعة والقران خارج الحرم، لأنه يقول ويجزئ الصوم بكل مكان، مفهوم العبارة يدخل فيه أيضا هذه الأيام الثلاثة، ويدخل في إطلاقهم على أن صوم بدل دم المتعة والقران تجزي في كل مكان. هذا كلام وين في الحج يعني في ايش؟ اثناء افعاله، اثناء افعال الحج، وهي قبل يوم عرفه او اخرها يوم عرفه على خلاف الذي تقدم، او في ايام التشريق، هذه هذا وقت التلبس بالحج، لكن عليه ان يبادر في الصيام، لان الكفاره تجب على الفور كاخراج الزكاه. رجع الى بلده ثم منعه ان يرجع الحاج الى بلده. شو من رجع الى بلده؟ يمنعون المتمتع ما يرجع الى بلده بعد الاجتماع. بينهما بينهما اعتمر ورجع الى الطائف ثم اعتمر حج بسفرة جديد، شو يصير؟ نعم هذه الصورة واضحة، يعني لو أحرم بعمرة من الطائف فانتهت أعمال العمرة وقال برجع للطائف، لكن هل يلزمه دم في هذه الصورة أو انقطع التمتع؟ لا، احنا نريد أنه بين الحج والعمرة في وقت طويل ويرتاح ويجلس بالطائف ويصوم الثلاثة أيام. هو إذا كان على جنة وإذا رجع إلى أهله انقطع التمتع، ينقطع التمتع فلا دم عليه أصلا. يقول رحمه الله: والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدم المراد به المطلق في كلام العلماء، فإذا أطلقوا الدم يراد به شاة أو سبع بدنة على ما ذكر المؤلف، فالمراد به شاه، والشاه لفظ شامل للذكر والأنثى من الضأن والمعز، فالتيس على هذا إيش؟ شاه. الخروف على كلامهم هذا شاه، فلفظ شاه أعم من الاستعمال العرفي، فيشمل الذكر والأنثى ويشمل الظأن والمعز. والمطلوب ما يجزئ في الأضحية، وهي الجذع من الظأن والثني من المعز، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل. يقول: إن ذبح البدنة أو البقرة عن السبع فأفضل وتجب كلها. هذا هو المذهب. ايش معنى هذا الكلام؟ يجب عليه دم، والدم شاه او سبع بدنة، وجب عليه سبع بدنة، فذبح بدنة كاملة. قالوا هذا هو الافضل، لانه انفع للفقراء، وحينئذ تجب كلها. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ما خلص، ما دام ذبحها صي واجب عليه اخراجها كلها، ما يقول مثلا اذبحها وبعدين ابيع ادور على ناس يشترون حتى وانا ادفع سبع ثمنها فقط. لكن لو ذبحها بنيه يفدي بالسبع والباقي له ذلك ولا لا؟ النوى قبل شيخ على كلام المذهب ليس له، يعني فإن ذبح البدنة أو البقرة عن البقرة عن السبع فأفضل، فأفضل ووجبت كلها وتجب كلها. هذا هو المذهب، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه. ف

زاك الله زاك زاك الله. أنت فرق بين وقوع الفتنة وبين خشية الفتنة. فرق بين وقوع الفتنة وبين خشية الفتنة. دعنا دعنا من وقعت هذا ما في خلاف بين أحد، لكن إذا خشيت الفتنة ولو من ولدها، إذا خشي أن يفتتن بها ولد منعت وهو ولدها. هذه مسألة أعظم هذه، بس الواحد يدق في العبارات علشان يفهم. سبحان الله. يقول ما صحة حديث جبريل في مواقيت الصلاة، وهل يؤخذ عليه من حيث توقيت الصلاة، وما الراجح في ذلك؟ على كل حال هو الحديث صحيح، لكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بعده بعده، فما يعارضه يؤخذ بحديث عبد الله بن عمرو، ويكون ما جاء في حديث جبريل منسوخ. يقول لي صديق أصيب بعين، أرجو الدعاء له بالشفاء العاجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له بالشفاء. يقول بعض الأخوة يرسل الرسائل عن طريق الهاتف الجوال وهي مشتملة إما على نصيحة أو تذكير أو تنبيه، ثم يذيلها بقوله أسألك بالله أن تبلغ 10 أشخاص أو في ذمتك إلى يوم القيامة إلا أرسلتها إلى 10 أشخاص أو غير ذلك. لا، مثل هذا الإلزام غير لازم، أنت تلزم بغير لازم. المسألة كلها إرشاد وتوجيه، إن بذله فهو باذل للخير، وإن حجبه فقد حرم نفسه. أما إلزام الناس بغير لازم هذا على اسمه غير لازم. يقول إذا علمنا أن مسجدا بني من مال حرام فما حكم الصلاة فيه؟ على كل حال ما لك ليس لك أن تنقب عن أموال الناس، لكن إذا بني واعتمده الناس وصلوا فيه صل فيه. يقول متى يكون دعاء الاستخارة، بعد الصلاة أم بعد التشهد؟ بعد الصلاة، لأنه قال صلي ركعتين ثم ليقوم ثم يقوم. امرأة اعتمرت أكثر من عمرة ولم تكن تعلم بوجوب تقصير الشعر، ثم اعتمرت بعدما علمت وقصرت من شعرها، يكفي؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول يلحظ على البعض، هدانا الله وإياهم، شيئا من الخشونة والشدة في الحوار، سيما إذا كان المحاور طالب للشيخ، فما الأدب مع الشيخ؟ حبذا لو أشرتم لذلك مع الإشارة إلى سعة الصدر لمن خالف رأي الطالب وعدم ضرب أقوال أهل العلم، يعني ببعض. لا شك أن الأدب مطلوب، ومن آداب طالب العلم الصبر على جفاء الشيخ، كما أن من أدب الشيخ أيضا أن يرفق بالطالب وأن يحرص على فائدته وأن ينصح له، ولا يظن بطالب لا سيما كأن السائل أو الطالب هذا يشير إلى بعض ما حصل هنا مما كان الداعي إليه الغيرة. فكثير من الشباب يرى ما لا يعجبه في محافل الناس ومجامعهم، فيبعثه ذلك على أن يجعل أو يريد ممن يتحدث في موضوع من الموضوعات أن يتحدث عنه من خلال تصوره هو للموضوع. أولا، الحديث مع طلاب العلم يختلف عن الحديث مع عامة الناس، والإخوة الحاضرون كلهم من طلاب العلم، وذكرنا سابقا في الأمس وقبل الأمس أيضا، والذي أجزم به وأعتقده أن الأخ الذي جادل وحاور سواء كان بالأمس أو في من سبق أن الحادي له الغيرة، لا سيما أن الموضوع الذي يتحدث فيه موضوع يمس حياة الناس العملية. نعم إذا كان الحديث مع عامة لا يفهمون ولا يحترزون بمحترزات القول ينبغي أن يحتاط في فتوى، لكن مسألة علمية تقرر بأصولها ينبغي أن تقرر على ما يقتضيه الدليل، بغض النظر عن كونها قد يفهم منها البعض غير المراد أو لا يفهم، لا سيما وأن السامع طالب علم. ثم بعد ذلك يذكر ما على أو التحفظات التي تحتف بهذا الفعل المفتى بجوازه أو منعه، لأن من أفتى بمنع الناس من شيء أباحه الله له. الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في أمر الثوم والبصل وقال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدا. وفي صحيح مسلم قيل له أحرام هو؟ قال لا أحرم ما أحل الله عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الحلال ما أحله الله والحرام ما منعه الله وحرمه، فلا ينبغي لأحد أن يجرؤ على تحريم حلال لوقوع بعض الناس أو لسوء فهم بعض الناس لما ذكر. نعم سد الذرائع مطلوب والاحتياط للدين مطلوب، لكن غير هذا الأسلوب. أما قوله وعدم ضرب أقوال أهل العلم ببعض يعني من أجل إحضار فتوى اللجنة الدائمة، أنا أشكره على هذا الحقيقة، على إحضار فتوى اللجنة الدائمة، لأن بالنسبة لي أنا أقول بقولهم وأحتذيهم، وهم شيوخنا على كل حال، هم شيوخنا ونعظمهم ونقدرهم قدرهم، لكن ينبغي عاد أن يكون مع الحوار شيء من السهولة والليونة، إلا إذا كان عاد طبع الإنسان لا يستطيع أن يتنصل منه بهذه الطريقة، هذا أمر نرجو أن يعفى عنه إن شاء الله تعالى. يقول ما هي الحدود الشرعية لما يجوز فيه نحر الهدي؟ هل حيث رأينا البعض من أهل البادية يبيعون للناس وينحرون لهم في أماكن قريبة من طريق الطائف، إذا كان الأنفع للفقير المال هل يجوز ترك زكاة الفطر والعدل عن ذلك المال لمصلحة الفقير؟ نحر الهدي ذكرنا أنه إن كان بسبب ارتكاب محظور أو إحصار فحيث وجد سببه، وما عدا ذلك حتى يبلغ الهدي محلة هديا بالغ الكعبة. وأما العدول عن الأضحية أو زكاة الفطر أو الهدي أو ما أشبه ذلك إلى القيمة فهذا خلاف الدليل، والقيمة موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كانت مجزئة لا أرشد إليها عليه الصلاة والسلام. يقول هل ينظر المصلي في الحرم إلى الكعبة في أثناء سجوده في أثناء الصلاة أم إلى مكان سجوده؟ الجمهور على أنه ينظر موضع مسجده موضع سجوده. الإمام مالك يقول ينظر إلى الكعبة، وعلى كل حال يفعل الأصلح له على أن لا يرفع رأسه، ومع ذلك يفعل الأصلح له في الخشوع. قد يكون نظره إلى المسجد يشوش عليه لكون موضع السجود فيه زخارف وفيه نقوش، نعم، فينظر إلى الأرفق الأفضل له حضور قلبه. الله المستعان. يقول نرجو الدعاء لإخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان فإنهم بحاجة ماسة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين ينصر دينه ويعلي كلمته. يقول ما حكم من وجد الإمام راكع وركع معه ولم يكبر تكبيرة الإحرام؟ لم تنعقد الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام ركن عند جمهور العلماء وشرط عند الحنفية، أما إذا لم يكبر مطلقا فهذا أمره مفروغ منه والصلاة لم تنعقد. أما إذا كبر حال الركوع فأيضا الصلاة ليست بصحيحة عند جمهور العلماء، لا بد أن يعيدها عند جمهور العلماء، لأن تكبيرة الإحرام مكانها القيام. من قال من تكبير وركع دون الصف؟ خليه يقول ايش يصير. نعم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتم. ابن حزم يقول يوافق الامام يصنع كما يصنع الامام، جاء الامام راكع يركع على طول ما يفعل شيء قبل الركوع، جاء الامام ساجد يسجد لكنه قول مهجور. يقول هل الجاهل والمكره له حكم الناس والراجع في ذلك؟ نعم الحكم واحد، الجاهل اذا كان هو مطبق بحيث لا يعرف شيئا عن المساله لا حكمها ولا ما يترتب عليه، يقول نرى في هذه الايام من ينتسب الى العلم طالت ثيابهم وهو امر محير، او نراهم ياخذون من لحيه شيئا كثيرا، فما رايكم مثل هؤلاء؟ على كل حال طالت الثوب حرام، فإن كان لغير الخيلاء فهو محرم لكنه أخف مما لو كان الخيلاء، كان أسفل من الكعبين فهو في النار يعني، وهذا شامل أو هذا خاص بمن فعله من غير خيلاء، أما من كان من فعله للخيلاء فأمره أعظم، انظر الله إليهم ولا يزكيهم، نسأل الله العافية. أما الأخذ من اللحية فهذا أيضا جمهور العلماء على تحريمه وهو مقتضى الأدلة الشرعية، بل يجب أن تبقى اللحية على هيئتها ووضعها، فعل ابن عمر فعل ابن أبو هريرة فعل ابن عمر، لكن كلام الرسول لا يعرض به فعل أحد عليه الصلاة والسلام، ولو روى حدث ولو خالف، العبرة بما روى لا بما رأى. إذا نوى الإنسان أن يبطل حجه بسبب حريق أو غيره واكتمل حجه فما عليه؟ ليس عليه شيء، إذا اكتمل حجه وحج ولو نوى كما تقدم، لأنه لا يلزمه شيء بسبب نية. يقول ما حكم ما يجري في هذه الأزمنة من إرسال الهدي إلى خارج الحرم لإطعامه أهل البلدان الفقيرة؟ على كل حال المقدم أهل الحرم، والأصل أنه لمساكين الحرم، لكن القدر الزائد من عن حاجتهم بدلا من أن يرمى أو يتلف كما حصل، لا شك أن انتفاع المسلمين به في أي بلد من بلدان العالم أنسب من تضييعه من غير فائدة. أقصد أن يراق دمه في الحرم، يراق دمه في الحرم يوزع على مساكين الحرم، فإن زاد عن حاجتهم هل الأفضل أن يوزع على الفقراء في شتى بقاع الأرض لا سيما المحتاج منهم، أو يدفنه الشيولات كما كان يحصل سابقا في التراب؟ نعم بلا شك يوزع. نعم أما أن يتخذ رأيا مباشرا يوزع من غير نظر في حاجة أهل الحرم هذا خلاف الأصل، بعضهم أبدا يتخذ هذه الفتوى ديدا من أهل العلم ويقول مباشرة يثلج ويرسل إلى أصقاع الأرض من غير نظر إلى حاجة مساكين الحرم وحاجة أهل حجاج بيت الله الحرام ممن يحتاج إلى مثله. وقد حدثنا أن كثير من الناس ما يجد ما يأكل في منى وهو في منى وهي تثلج وترسل إلى أصقاع الأرض، الأولى أن يبدأ بحاجتهم، فإذا ارتفعت حاجتهم القدر الزائد على ذلك لا مانع من توزيعه على المحتاجين سواء قربوا أو بعدوا. ما في شك أنه إذا تبرع أحد بتبريده وتبريده ليكفي مساكين الحرم طول السنة لا بأس، لأن النهي عن الادخار فوق ثلاث منسوخ كما هو معروف، هو أولى بلا شك. نعم لأن الأصل هم مساكين، هم الأصل. كل من كان في الحرم فهم فقراء الحرم من مساكين الحرم. هذا سأل عنه سؤال خاص سأل عنه. رجل تصدق وزكى لينمو ماله أو وصل رحمه لينسأ له في رزقه ويطال في عمره ولم يرد الآخرة بل أراد ثواب الدنيا فقط، هل هذا من الشرك الأصغر؟ لما ينص على الحكمة في الحديث، إذا نص على الحكمة في الحديث لا شك أن لها أثر في حفز العامل شاء أم أبى، ولولا أن لها أثرا في حفز العامل لما نص عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه ويسأل له في أجله ويريد هذا، فالإرادة مقصودة حتى من قبل الشارع، الشارع ما أقبل هذا. فإن كان الباعث له على العمل وجه الله والدار الآخر هذا ما فيه إشكال في وجه من الوجوه، وإن التفت إلى هذه العلة التي ذكرت في النص. أما أن يقول أنا أريد أن يطال في عمري ويزاد في رزقي بغض النظر عن جاء أجر أو لا أجر لي في الآخرة، المسألة ثانية. لكن ما أتصور المسلم بيغفل عن ادخار الأجر له يوم القيامة، حوج ما يكون إليه. والله المستعان. يقول بالأمس تحدثت بالهاتف والجوال خارج المسجد ولم أعلم أن صوتي وصل إليكم إلا بعد الدرس من أحد الأخوة، فأرجو لا بأس، سامحك الله. يقول ما جاء عن الصحابي أنه يدب حتى يمكن الركعة، حديث أبي بكر، يقصد حديث أبي بكر أنه ركع دون الصف ثم لحق بالصف، حديث صحيح هذا ما فيه إشكال إن شاء الله. إذا خشى الإنسان فوات الركعة وركع دون الصف، وإن كان عدا الخلاف في ضبط الرواية لا تعود أو لا تعد أو لا تعد. شو عليه اللي ما كبر إلا في الركوع؟ تكبيرة الإحرام ركن ومحلها القيام ما هو الركوع، لكن لو كبر للإحرام ثم تكبيرة الانتقال تركها أو فعلها حال الركوع لا بأس. يقول مسألة مشكلة علي وهي ما حكم أخذ المال على فعل القرب كالتدريس في المدارس الأهلية؟ المدارس الأهلية والمدارس الحكومية حكم واحد، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فالأجر على التعليم يمنعها الإمام أحمد. أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.